إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين، يعني باب الوضوء، أي باب بيان فروضه وسننه، يعني هذا الذي ذكره الإمام النووي في متنه، ذكر الفروض والإيه والسنن، وهذا الباب هو أول مقاصد الطهارة. وقدم الكلام على الوضوء لأن مقاصد الطهارة كما مر أربعة: وضوء وغسل وتيمون وإزالة النجاسة. وقدم الكلام على الوضوء لأن أفراد من يلزمه أكثر، أفراد من يلزمه الوضوء أكثر من أفراد من يلزمه الغسل، أكثر من أفراد من يلزمه التيمم وإزالة النجاسة. واضح يا شيخ؟ نعم. قال: هو مشتمل على فروض وسنن. أشار بذلك الشارح إلى أن لفظ الوضوء المذكور في الترجمة هو بضم الواو اسم للفعل الوضوء، لأن الوضوء الذي هو فعل من الأفعال هو الذي يشتمل على فروض وسنن، بخلاف الوضوء بفتح الواو فإنه اسم لما؟ للماء الذي يتوضأ به، اسم للماء الذي يتوضأ به. فقوله هو مشتمل على فروض يعني صورته الخارجية الكاملة تشتمل على فروض وسنن، صورته الخارجية الايه؟ الكاملة. وإلا فالسنن ليست داخلة في ماهية الوضوء، لأن ماهية الشيء هي أركانه فقط، والسنن تزيينات وتوابع وتكميلات، وليست أركانا، وليست إيه؟ وليست من أجزائه التي بفواتها تفوت الماهية. واضح يا شيخ؟ نعم. إلا أن الماهية لا تتركب إلا من الإيه؟ من الأركان الذاتيات. واضح يا شيخ؟ قال: هو مشتمل على فروض وسنن. الفروء: الوضوء له حقيقة وله موجب وله شروط وله فروض وله سنن وله مكروهات وله مبطلات، التي ذكرت في الباب السابق، باب أسباب الحدث. إذن الكلام في الوضوء على كم؟ على سبعة أبحاث. واضح؟ الكلام الأول أو البحث الأول في حقيقة الوضوء. فحقيقة الوضوء لغة نقول هو اسم لغسل بعض الأعضاء، اسم لغسل بعض الأعضاء، سواء غسلها بنية أو لا، سواء غسلها بنية أو لا. يعني لو غسلت كفيك فقط هذا يسمى في اللغة وضوءا، غسلت جميع بدنك يسمى في اللغة وضوءا أيضا. واضح يا شيخ؟ نعم. وأما في الشرع فهو انغسال أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة على وجه مخصوص، انغسال أعضاء، لم نقل غسل أعضاء. لماذا؟ هذا قلناه كثيرا في اليقول. لماذا؟ لأن المدار في الوضوء على وصول الماء إلى العضو، وإن لم يكن بفعل فاعل، ولم يكن بفعل المتوضئ نفسه، المدار في الوضوء على وصول الماء إلى الإيه؟ إلى العضو المغسول أو الممسوح، سواء وصل الماء بفعل أو بغير فعل أصلا، كأن وقع في الماء ناويا، دفعه أحدهم في ماء كثير ناويا الوضوء ارتفع حدثه، أو بفعل، وهذا الفعل إما أن يكون فعل نفسه أو فعل غيره. فعل نفسه واضح، فعل غيره أن يوضئه غيره بإذنه. واضح يا شيخ؟ لذلك قلنا إيه؟ انغسال، ولم نقل غسل. طيب، انغسال أعضاء مخصوصة، ما هي؟ الوجه واليدين والرأس والرجلين. واضح يا شيخ؟ انغسال والمساح، لكن لم نقل المساح تغليبا للأعضاء المغسولة، تغليبا للأعضاء. نعم. على وجه مخصوص، هذا لإدخال الترتيب، انغسال هذه الأعضاء كائنا على وجه مخصوص بنية، أي هذا الغسل بنية مخصوصة، هي الآتية إن شاء الله في كلام الشارح. طيب، هذا حقيقة الوضوء. ثم الكلام في موجبه، اختلف في موجب الوضوء، فقيل وهو المعتمد أن موجب الوضوء هو الحدث مع إرادة القيام لنحو الصلاة، الحدث مع إرادة القيام لنحو الصلاة. ما معنى نحو الصلاة؟ يعني إرادة الطواف، إرادة مس المصحف وحمله ونحو ذلك، وسجدة التلاوة والشكر وغير ذلك. إذن هو إيه ماهيته إيه؟ موجبه مركب من شيئين، حدث مع إرادة القيام، واضح؟ القول الثاني في المسألة أن الموجب الحدث فقط، الحدث فقط وحده يوجب الوضوء وجوبا موسعا، ويتضيق وجوبه بإرادة الصلاة ونحوها أو بتضيق وقت الصلاة. يبقى يتضيق بشيئين، إما بإرادة الفعل أو بتضيق الوقت. طب ما الفرق بين هذا وذاك؟ ما الفرق بين هذا القول والقول الأول المعتمد؟ نقول في القول الأول إذا أحدث الشخص، إذا أحدث الشخص قبل دخول الوقت لم يجب عليه الوضوء أصلا، لم يجب عليه الوضوء أصلا، بخلافه على الوجه أو القول الثاني إذا أحدث توجه إليه خطاب التكليف بالوضوء، لكن يتضيق ويستقر عند إيه؟ عند تضيق الوقت أو إرادة نحو الصلاة. واضح؟ يبقى الخلاف يظهر في إيه؟ في ثبوت خطاب التكليف ليه؟ لهذا الشخص. على الأول لا يثبت إلا بشيئين، حدث مع إرادة القيام، واضح؟ على الثاني حدث فقط وإن لم يكن وقت صلاة، واضح؟ طيب القول الثالث في المسألة يا أشياخ أن الموجب هو نفس إرادة القيام لنحو الصلاة، نفس إرادة القيام لنحو الصلاة، واضح يا شيخ؟ نعم. هذا يعني هذا موجب الوضوء. قول الثاني يجري فيه الخلاف في إيجاب العزم. نعم يجري فيه الخلاف وتحقيقه في الأصول، لأن هذا فيه نزاع طويل. القول الأول هو الحدث مع إرادة القيام لنحو الصلاة. أيوة. وهذا يلزم منه أن إيه؟ نعم. الآن إحنا عندنا القول الأول الحدث مع إرادة الإيه؟ القيام. إذن الماهية الموجبة أو الموجب مركب من إيه؟ من شيئين. الثاني نفس الحدث ليس موجبا بذاته، لكن الموجب إيه؟ إرادة القيام لنحو الصلاة إذا كان محدثا، فالحدث أصلا ليس داخلا في إيه؟ ليس له دخل في توجه خطاب التكليف للشخص. نعم. واضح؟ نعم. بخلافه على القول الأول. نعم. ولا يترتب على ذلك شيء؟ لا، عمليا لا يترتب عليه شيء. طيب قال هو مشتمل على فروض وسنن، نحن كذا ذكرنا الايه الحقيقة والموجب ثم الكلام في شروطه، شروط الوضوء شروطه 15 شرطا، وهذه ذكرناها فيما تقدم قبل ذلك لكن نعيدها يعني الاستئناس. الشرط الأول الإسلام بالفعل، لأن هذه شروط صحة ليست شروط وجوب، يبقى الإسلام بالفعل فلا يصح الوضوء، جزاك الله خيرا، لا يصح من الكافر، واضح؟ لأن الوضوء عبادة وشرط العبادة إخلاص للنية، وهو ليس من أهل النيات لأنه ليس مسلما أصلا. الشرط الثاني التمييز لغير صبي ونحوه، إذا غير مميز إذا أراد وليه أن يطوف به مثلا، يعني الشرط أولا، الشرط الثاني التمييز، لكن يستثنى صورة، الشرط الثاني التمييز لأنه يحتاج إلى نية، وغير المميز كالمجنون والصبي الذي لم يميز لا ينوي، صح؟ لأنه غير مميز، لكن يستثنى مسألة واحدة، الصبي أو الصبية غير المميزين إذا أراد وليه أن يوضئه ليطوف به في الحج أو العمرة يصح وضوءه في هذه الحالة، إذن هذه مستثنات فقط، واضح؟ الشرط الثالث انقطاع ما يوجبه من الأحداث، انقطاع ما يوجبه وهذا يعبر عنه بعدم المنافي للوضوء، بعدم المنافي للوضوء، يعني ما دام نائما لا يصح وضوءه، ما دام هو متبولا لا يصح أن يتوضأ، ما دامت أجنبية تلمسه لا يصح وضوءه. ليه؟ لوجود الايه؟ المنافي. الشرط الرابع يا شيخ النقاء عما يمنع وصول الماء إلى العضو المغسول أو الممسوح، النقاء عما يمنع وصول الماء إلى العضو المغسول أو الايه؟ الممسوح، واضح؟ الشرط الخامس ألا يكون على العضو مخالط يغير الماء كثيرا، ألا يكون على العضو مخالط يغير الماء، وطبعا مخالط طاهر يغير الماء أو نجس طبعا كالصابون، لو كان على عضوه صابون فلما مر الماء على عضوه تغير كثيرا، نقول لا بد من إزالته لأن هذا الماء غير طهور، ثم أن يغسل مرة أخرى بماء طهور. نعم بالصب لا مشكلة. مثلاً هو نعم يعني يفعل الصابون في جسده ثم يتوضا، لا بأس لا بأس، وما زال في الصابون في لا لابد من إزالة هذا ابتداء. يعني ما هو يعني ما وصول الماء هذا اصلا هو يزيل اذا زال بغسلة واحدة يبقى لا بأس، لكن اذا تغير الماء بهذا المخالط على العضو هذا الماء أصلا غير إيه؟ غير طهور وطاهر فلا يرفع الحدث. واضح؟ الشرط السادس العلم بفرضية الوضوء، العلم بفرضية الوضوء. الشرط السابع معرفة كيفية الوضوء، معرفة كيفية، وهذا فيه تفصيل بين العامي والعالم. من هو العالم؟ الذي اشتغل بالفقه شيئا بحيث يعرفه أركان الوضوء وسننه، فهذا لابد أن يعرف أركانه وسننه تفصيلا. تمام؟ لكن العامي يكفي في حقه ألا يقصد بفرض معين منه أنه سنة، بأن مثلا يقصد أو أن يعتقد أن جميع أفعال الوضوء فروض، أو أن يعتقد أن فيه فروض وسنن لكن لا يقصد بفرض منه أنه سنة، كل هذا إيه يجوز من العامي يغتفر في حقه، لكن لا يغتفر في حق من؟ العالم. يعتقد أن جميع أفعال فروض هذا لا يضر، لكن لو اعتقد أن الجميع سنن لا يضر، لأنه اعتقد بفرض منه أنه إيه؟ سنة. واضح؟ لأن السنة أقل من الفرض، فلا تتأدى بنية الإيه؟ فلا يتأدى الفرض بنيتها، لا يتأدى القوي بنية الضعيف، لكن العكس ممكن، لذلك جوزنا أن يعتقد جميع الأفعال فروضا. واضح؟ نعم نعم. بالوضوء يسمى عالما في الوضوء. الشرط الثامن الماء الطهور. الشرط التاسع معرفة كونه طهورا يقينا أو ظنا. طبعا معرفة كون الماء طهورا ظنا هذا بالاجتهاد عند الاشتباه أو بالاستناد إلى أصل الطهارة استصحاب الأصل. واضح؟ ده هذا عند عدم الاشتباه، يعني الماء الذي ينزل من الصنبور تمام هل حصل فيه اشتباه؟ إذن يكفي استصحاب ظن كونه إيه؟ استصحاب الأصل أنه طهور، لكن وقع اشتباه يبقى لابد من الاجتهاد. واضح؟ نعم. الشرط العاشر إزالة النجاسة العينية عن العضو إذا كانت النجاسة لا تزول بغسلة واحدة، لكن إن كانت النجاسة العينية تزول بغسلة واحدة كفى لها وللحدث غسلة. طب النجاسة الحكمية يكفي لها وللحدث غسلة كما قررناه مرارا. الشرط الحادي عشر جريان الماء على العضو المغسول، جريان الماء على العضو ليه؟ بخلاف الممسوح المدار فيها على وصول المطلق البلل، والمراد بجريان الماء تقاطر الماء عن العضو بعد غسله، تقاطر الماء عن العضو ولو قطرة واحدة. واضح يا شيخ؟ هذا الحادي عشر. لا الثامن قبله أنا الماء الطهور. الشرط الثاني عشر تحقق المقتضي، تحقق يعني معرفة السبب الباعث على الوضوء. أنت لماذا تتوضأ؟ لأحد أمرين، إما لرفع الحدث وإما للتجديد. تمام؟ فلابد أن تعرف وأن تتحقق هذا المقتضي، لكن محل هذا الشرط إذا بان لك الحال. بمعنى رجل تيقن الحدث وشك في ضده، ماذا يعمل؟ يجب عليه أن يتوضأ. تمام؟ طيب العكس، تيقن الطهر وشك في الحدث، يعمل بإيه؟ بيقينه، يعمل بيقينه. ماذا لو تصلى من غير أن يتوضأ؟ صلاته صحيحة أو لا؟ صحيحة. تمام؟ لكن إذا توضأ هل هو تحقق كونه محدثا؟ لا. طب هل تحقق كونه مجددا؟ لم يتحقق هذا ولا ذاك. إذا توضأ للاحتياط وبان كونه محدثا لم يجزئه هذا الوضوء لعدم تحقق المقتضى. فهمنا؟ نعم. يبقى هذه الصورة الوحيدة التي تظهر فيها المسألة. إذن ولا يسن له التجديد أيضا؟ إيه؟ ولا يسن له؟ لا ويسن. إحنا قلنا لو يسن له التوضؤ للاحتياط يندب، لكن هل ينفعه إذا بان له الحال؟ لا، لا عبرة بالظن البيني خطأه لعدم إيه؟ لكن في المسألة الأولى بقى لو تيقن الحدث وشك في الضد فبان محدثا يجزئه للضرورة. طب لو بان متوضئا يجزئه، بل لو علق في هذه الصورة لأجزأ. يعني لو تيقن الحدث في السابق يعني وشك في ضده، شك أنه متطهر أو لا، احنا قلنا يعمل بإيه؟ باليقين. لو توضأ وقال هذا الوضوء يكون تجديدا إذا كنت متوضئا ورافعا للحدث إذا كنت محدثا، يجزئه ويعذر للتردد في النية لكون الوضوء ضروريا، لأنه لا يمكنه أن يصلي من غير هذا الوضوء بخلاف الحالة التي ذكرناها اللي هو تيقن الطهارة، يمكنه أن يصلي من غيره. فلما بان له حاله تبين أنه لم يكن جازما بالمقتضي، فحينئذ لا تصح إيه طهارته، لأنه لا عبرة بالظن البيني خطأ. عليه الإعادة لأنه لا عبرة بالظن البيني خطأ. طيب الشرط الثالث عشر، دوام النية حكما، دوام النية حكما بعد غسل جزء من أجزاء الوجه، ودوامها حقيقة إذا إيه؟ إذا غسل من ابتداء أول أعضاء الوضوء إلى غسل جزء من الوجه. إذن استصحاب النية له صورتان، يستصحبها حقيقة أو يستصحبها ذكرا إذا نوى عند غسل كفيه مثلا أو عند البسملة كما سيأتي في الخلاف. تمام؟ يجب عليه أن يستصحب النية ذكرا ليظل ذاكرا لها حقيقة إلى أن يغسل جزءا من الوجه. تمام؟ ويستصحب النية حكما، يعني يستصحبها ذكرا، يعني ألا ينوي قطعها وإن نسيها، ألا ينوي قطعها وإن هذا بعد غسل جزء من الوجه، يعني بمجرد أن غسل وجهه لا يجب عليه أن يظل ذاكرا للنية، لكن يجب عليه أن لا ينوي قطعها، ألا ينوي إيه؟ قطعها. واضح؟ نعم. دوام ذكر للنية، يبقى الشرط نقول دوام النية حكما بعد غسل جزء من الوجه، كيف؟ بأن لا ينوي قطعها، سواء غفل عنها أو لا، سواء غفل عنها أو لا، لكن قبل غسل جزء من الوجه يجب استصحابها حقيقة أو ذكرا. واضح؟ الشرط الرابع عشر، عدم تعليق النية، عدم تعليق بأن يجزم بها، بأن يجزم، يعني لا يقول مثلا إيه إذا جاء فلان توضأت، إذا حصل كذا توضأت. طب إذا قال إن شاء الله نويت الوضوء إن شاء الله، نوى التعليق أو أطلق لا يصح. إذا كان نوى التبرك صحت كما قال الشيخ. واضح؟ نعم. الشرط الخامس وهو خاص بذي الضرورة، الشرط الخامس عشر خاص بذي إيه؟ كالسلس والمستحاضة. الشرط في حقهما أول شيء دخول الوقت، أول شيء إيه؟ دخول الوقت، فلا يصح وضوءه قبل دخول الوقت. احنا قلنا دخول الوقت، لم نقل دخول وقت الصلاة، ليشمل دخول وقت الطواف، دخول وقت مس المصحف إذا أراد فعله، دخول وقت صلاة الجنازة إذا تم تغسيل الميت، وإلى آخر ما تعرفون يعني. واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الموالاة، والموالاة تكون بين الاستنجاء والتحفظ إن احتاج إلى التحفظ. التحفظ يعني أن يضع قرقة ونحو ذلك في على مكان الحدث يعني، وبين الاستنجاء والوضوء، يوالي بين الاستنجاء والوضوء، ويوالي بين الوضوء والصلاة، ويوالي بين أفعال الوضوء كمان، بين أو أعضاء الوضوء. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ يبقى دائم الحدث فيه شرطان، لا يشترط فيه شرطان زائدان، وهم إيه؟ دخول الوقت والموالاة. والموالاة تحتها أفراد، الأول الموالاة بين الاستنجاء والتحفظ، وبين الاستنجاء والوضوء، وبين أفعال الوضوء، وبين الوضوء والصلاة. واضح؟ ولا يجوز له الوضوء قبل الاستنجاء، لا يجزئه ذلك. طيب قال رحمه الله كده احنا ذكرنا الحقيقة والموجبة والشروط. الشيخ سيذكر الأركان والسنن، سيذكر الفروضة والسنن، وقد ذكرنا المبطلات فيما سبق. بقي المكروهات، كل سنة في الوضوء تركها مكروه. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال وبدأ بالأول يعني بالفرض، فقال فرضه هو مفرد مضاف فيعم كل فرض منه. فرضه يعني فرض الوضوء، وعبر بالفروض هنا لا بالأركان، لأنه يجوز تفريق النية على أفعال الوضوء، يجوز تفريق النية على أفعال الوضوء. أن تنوي رفع الحدث عن الوجه لا عن غيره، أن تنوي رفع الحدث عن اليد لا عن إيه غيرها، وهكذا. فلما جاز تفريق النية على أفعاله ها كانت حقيقة الوضوء متفاصلة، لم يبقى ارتباط بين أوله وآخره لعدم وجوب الموالاة فيه، بخلاف الصلاة. الصلاة لا يجزئك أن تفرق النية على أفعالها. هل أنت لما تصلي تقول نويت القيامة، نويت الركوع، نويت الرفعة؟ لا، إذا نية واحدة تعم جميع الأفعال. إذا بقي ارتباط بين أفعالها، فكانت حقيقة واحدة من أولها إلى آخرها، بخلاف الوضوء يمكن تفريق أفعاله لعدم وجوب الموالاة فيه. تمام. فلما جاز تفريق النية على الأفعال وجاز تفريق الأفعال، لم يكن ارتباط بين أوله وآخره، فعبر بالوضوء، بخلاف الإيه الصلاة. لما لم يجز فيها ذلك كانت كإيه، كانت كحقيقة واحدة، فعبر فيها بالأركان. هناك ستجدون في المنهاج يقول أركانها 13، هنا قال فروضه. عرفنا يا شيخ؟ نعم يا شيخ. بدليل كمان أنه عندنا في الوضوء، يعني الذي يدلك على عدم ارتباط أفعال الوضوء بعضها ببعض، أنه لو فعل فعلا فاسدا في أفعال الوضوء كأن غسل يديه غسلا غير مجزئ لم يبطل ما سبق، لكن ما لحق باطل. تمام. بخلاف ما لو فعل ركنا فاسدا في الصلاة عمدا فإنها تبطل كلها لشدة الارتباط بين أجزائها. ما هي واحدة. واضح؟ نعم. قال فرضه هو مفرد مضاف، لكن لا تتوهمن أنه ثم فرق بين الركن والفرض. الركن هو هو الفرض، الركن هو هو الفرض، هما بمعنى واحد، جزء الماهية الداخل فيها، هذا معناه. فليس المراد بالفرض هنا ما يعاقب تاركه قصدا مطلقا مثلا، وليس المراد بالفرض ما لا بد منه، لأن ما لا بد منه هذا يدخل فيه الشرط، لأن الشرط لا بد منه أيضا. تمام. فالمراد هنا بالفرض إيه؟ جزء الماهية الداخل فيها، جزء الماهية. والمراد بالركن جزء الماهية أيضا، لكن الفرق بين الفرض والركن، هما متفقان في هذا، لكن الفرق بين الفرض والركن تفريق. جواز التفريق في الفروض وعدم جوازه في الأركان. نعم. واضح؟ نعم. نعم. نعم. قال هو مفرد مضاف فيعم كل فرض منه، أي فروضه كما في المحرر. هذا جواب اعتراض حاصله أن لفظة فرض مفرد. تمام. وهي مبتدأ، وقوله ستة هذا خبره، فكيف يصح أن يخبر عن المفرد بستة وهي جمع، وشرط الإخبار الموافقة في الكمية، لابد أن يتوافق الخبر مع المبتدأ بالإيه في الإيه في الكمية، وهذا جمع وهذا مفرد، فلا يصح الإخبار. فالأولى أن يقول فروضه ستة كما فعل في المحرر. واضح؟ هذا هو الاعتراض. حاصل الجواب أن قوله فرض هذا مفرد، تمام، نكرة مضاف إلى الضمير، وهو معرفة، وإضافة النكرة إلى المعرفة من صيغ الإيه العموم، فكأنه قال كل فروضه، كأنه قال فروضه، فيكون مساويا لتعريه لعبارة المحرر لما قال فرضه هو هو لو قال فروضه. واضح يا شيخ؟ حينئذ لا اعتراض. قلنا أنه جنس، احنا قلنا كيف اخذنا العموم من الاضافه بس كده، اضافه النكره الى اضافه النكره الى المعرفه، وان تعدوا نعمه الله اضافه النكره نعمه الى لفظ الجلاله اعرف المعارف تفيد العموم. واضح. طيب. قال فروضه ستة، أحدها نية رفع حدث عليه، يعني نية رفع حدث على الناوي، وسيأتي محترزه ما لو نوى رفع حدث ليس بعليه، يعني نام ولم يبل فنوى رفع حدث البول، ما حكمه؟ سيأتي تفصيله. نام هذا حدث ولم يتبول، فلما أراد أن يتوضأ قال نويت رفع حدث البول، هل نوى رفع حدث عليه؟ يعني ذلك الشرح قيد الحدث بكونه عليه، يعني على الناوي، واضح؟ وهذا فيه تفصيل، إن كان عامدا لم يصح لتلاعبه، وإن كان غالطا أو ناسيا أو جاهلا يصح في الأصح. واضح يا شيخ؟ نعم. يبقى قول نية رفع حدث عليه، واحترز المصنف بقوله حدث عن النجاسة، فإنها لا تحتاج إلى نية، لا يحتاج إزالتها إلى إيه؟ إلى نية، لأنها إيه؟ لأنها لأن إزالة النجاسة تعبد مفارقة وترك، تعبد مفارقة وترك، والترك لا تحتاج إلى نية. هل ترك الزنا يحتاج إلى نية؟ وترك الغصب وترك الكذب لا يحتاج إلى نية، واضح يا شيخ؟ فالترك لا تفتقر إلى نية في إيه؟ في حصولها، لأن مقصود الشارع فيها التنزه، واضح؟ ألا ترى أنه بالإجماع لو جرى السيل على الأرض النجسة طهرها، لو جاء المطر ونزع على الأرض النجسة يطهرها أو لا؟ بالإجماع تطهر، أين النية؟ لا توجد، واضح؟ إذن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. بعضهم يقول لا يحتاج إلى نية، ويحتج علينا بأنه ليس كل ترك يفتقه لا يفتقر إلى النية، بين التروك ما يفتقر إلى النية، ومثل له بالصيام، الصوم ترك، ترك للأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، نقول لا، هذا ترك معتاد، العادة من مما يعتاده الناس أن يتركوه طعامه مدة من الزمن، صح؟ هل أنت تأكل طيلة حياتك؟ لكن التنزه عن النجاسة بمجرد أن توجد العادة إيه؟ هل العادة أنك تتنزه مباشرة؟ لا، قد يأتي على ثيابك نقطة بول ولا تتنزه منها الآن، صح؟ فالعادة ليست جارية بالتنزه عن النجاسة مطلقا، بخلاف ترك الطعام والشراب والجماع، هذا قد تجري به عادة، لأن الإنسان لا يستغرق عمره تاركا، بل يجري إيه؟ يجري عليه أوقات كثيرة تاركا لها. فنقول لما كان الصوم تركا معتادا وجبت فيه النية ليمتاز عن إيه؟ يمتاز عن الترك العادي، الترك الشرعي، يمتاز الترك الشرعي عن الترك الايه العادي، واضح ولا غير واضح؟ نعم. طيب، قال فروضه ستة، أحدها نية رفع حدث عليه، أي ما يصدق عليه أنه حدث، نية رفع حدث. الكلام في النية يا أشيخ ينحصر في سبعة مباحث، جمعها طبعا بعضهم في البيت المشهور، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. حقيقة النية في اللغة القصد مطلقة، يعني إيه مطلقة؟ يعني سواء اقترن ذلك القصد بالفعل أو لا، وفي الشرع قصد الشيء مقترنا بفعله، فلو تراخى القصد عن الفعل سمي عزما، واضح؟ طيب، هذا حقيقتها، وحكمها الوجوب غالبا، ومن غير الغالب تغسيل الميت، يندب للغاسل أن ينوي، فإن لم ينوي الغاسل عن الميت صح غسله، واضح؟ محل النية القلب، ويستحب التلفظ بها بحيث يسمع نفسه ليساعد لسان القلب، واضح؟ والقول بوجوب التلفظ شاذ. طيب، حقيقة حكم محل وزمن، زمن النية أول العبادات، أول ليه؟ وسيأتي تفصيله عند قول المصنف واجب قرنها بإيه؟ بأول الوجه، وقيل يكفي بسنة قبله، سيأتي تفصيله إن شاء الله تفصيلا مملا. كيفية النية سيأتي تفصيلها عند قول النية رفع حدث عليه أو استباحة مفتقر إلى طهر، كل هذه كيفيات، لأن النية تختلف كيفيتها باختلاف الأبواب، ففي الوضوء كيفيات، وفي الصيام وفي الصلاة كيفيات، وفي الصيام كيفيات، وهكذا، فتختلف باختلاف الإيه؟ الأبواب. كيفية شرط النية، الشرط الأول يا أشياخ هو شروطها خمسة، الإسلام، تمام؟ الإسلام بالفعل، الإسلام بالإيه؟ فعل. الشرط الثاني التمييز، لأن لا تكفي، لا تصح نية المجنون، بل لا يتصور أن ينوي المجنون، ولا نية غير الصبي غير المميز أو الصبية غير المميزة، تمام؟ الشرط الثالث العلم بالمنوي، العلم به شرط الرابع الجزم بها، الجزم بالإيه؟ بالنية، بألا يتردد فيها وألا يعلقها على شيء. تمام. شرط الخامس ولا الرابع؟ عدم المنافي. عدم الايه؟ عدم ما ينافي النية. ومن المنافي الردة، الردة تبطل الايه؟ النية. ومن المنافي تعذر المنوي عقلا، تعذر المنوي كأن ينوي بوضوئه الصلاة وألا يصلي بالوضوء، نويت بوضوئي أن أصلي الظهر وألا أصلي الظهر، هذا جمع بين ضدين بمتناقضين أو لا، هذا متعذر عقلا، نيتك باطلة. واضح. ومن المنافي تعذر المنوي شرعا، تعذر المنوي كأن ينوي بوضوئه الصلاة في مكان نجس لا تصح، فلا تصح نيته ليه؟ لتعذر المنوي شرعا. طب ماذا لو كان المنوي، لو كان المنوي متعذرا عادة؟ نحن الآن في شهر جمادة، جمادة صح؟ لو توضأ ناويا أن يصلي صلاة العيد بوضوئه هذا، الآن العيد بقي عليه إيه؟ لا مش 10 أربع شهور بس. تمام. هذا محال عادة أو لا؟ يصح في الأصح، هذا خلاف، لكن يصح في الإيه؟ على الأصح. واضح يا شيخ؟ حتى على البدل. إيه؟ حتى على البدل يعني على الإيه؟ حتى عقلا يعني. ممكن العقل لا يمنع أن يظل متوضئا 4 أشهر، يعني لا يخلص 4 أشهر، العقل لا يمنع هذا. هذا محال عادي ولا عقلي؟ عادي. العادة تقول لا يمتنع، لا بد أن يحدث العادة، لكن العقل يجوزه؟ ألا يجوز العقل أن نطير في السماء من غير طيار، من غير أجنحة ومن غير طائرة؟ ألا تتخيل أنت هذا؟ مش يمكنك أن تتصوره؟ تصور طبعا. إذن هذا جائز عقلا، طالما عقلك سمح به، يقول هذا العقل يمكن أن يتخيله يتصوره، إذن هذا جائز عقلا. لكن هل يمكن أن يكون الشيء موجودا ومعدوما في آن واحد؟ هل يمكن أن تتصور هذا؟ إذن هذا محال عقلا، العقل لا يمكن أن يتصوره، أن يكون الشيء معدوما موجودا في آن واحد في محل واحد لا يمكن. فهمت؟ لا بد من دراسة الكلام، لا بد. واضح يا شيخ؟ نعم. ومن المنافي قصد قطع النية، قصد إيه؟ قطع النية. واضح؟ نعم. فيجب أن يستصحبها حكما إلى آخر عبادة كما قلنا، بألا ينوي قطعها. يبقى حقيقة حكم محل وزمن، كافية شرط ومقصود، مقصودها تمييز العبادات عن العادات وتمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، تمييز سنة الصبح عن صلاة الصبح نفسها، هذه ركعة وهذه ركعتان. مطلقا هل يصح أن تصلي على أرض نجسة أو متنجسة؟ لا يصلي الآن، ما احنا لا نقول، ما هو لو طهرها يبقى نوى أن يصلي في مكان طاهر، لكن الحال ليس كذلك. الآن هو نوى أن يصلي وهي متنجسة، هذا قيد، هذا شرط بالوصف، يعني هو شرط أنه يصلي في المكان حال كونه موصوفا بالنجاسة. واضح؟ فهو لو طهره إذا الشرط تخلف، يعني هو لو قصد أنه سيطهره هو كده لم يقصد أن يصلي في مكان متنجس، وقصد أن يصلي في مكان يطهره. واضح؟ طيب. قال رحمه الله أي نية رفع حدث عليه، فسره الشارح وقال أي ما يصدق عليه حدث، يعني أن ينوي شيئا يصدق عليه أنه حدث. هذا فيه إشارة إلى شيئين. الشيء الأول أن رفع الحدث متعلق بالما صدقات لا بالمعنى الكلي الموجود في الذهن فقط، لابد أن تقصد رفع حدث إيه؟ موجود عليك، لا أن تقصد رفع حدث المعنى الكلي الموجود، هذا معنى موجود في الذهن، لكن لابد أن تقصد شيئا من إيه؟ من ما صدقاته. واضح؟ هذا الأول. الشيء الثاني يا أشياخ أنه لا يشترط على مريد الوضوء أن ينوي كل حدث عليه، أن ينوي رفع كل حدث عليه. لذلك قال ما يصدق عليه أنه حدث، أي شيء يصدق عليه أنه حدث كائن عليه إذا نواه صح ظهره. يعني مثلا لمس ومس وبال ونام، إذا اجتمع عليه كم حدث؟ أربعة. أربعة أسباب من الحدث. فنوى رفع حدث النوم فقط، يرتفع حدث. لماذا؟ لأنه نوى رفع حدث ما يصدق أنه حدث عليه. واضح يا شيخ؟ كان في الأول مدى هذا ثاني صح؟ أربعة أنواع، أربعة أسباب نوى رفع حدثها. قلنا لا يقصد، لا يقصد، لا يقصد كل، يقصد المعنى الكلي الذهني. أيوة. لأن هذا ليس موجودا إلا في العقل، لابد أن يقصد إيه؟ شيئا من مصدوقات الحدث. واضح؟ نعم. يبقى قال إيه؟ أي ما يصدق عليه أنه حدث، كأن ينوي رفع حدث البول الصادر منه، الصادر منه، أي رفع حكمه، يعني أي ينوي رفع حكم الحدث الذي هو المنع كحرمة الصلاة. لأن ما هو، ما هو حكم الحدث؟ منع من الصلاة، حرمة الصلاة. ما الذي يترتب على الحدث؟ المنع، المنع من الصلاة. إذن قوله كحرمة الصلاة هذا بيان لإيه؟ بيان لحكم الحدث، بيان لحكم الحدث. واضح يا شيخ؟ وتأويل الشارح قوله أي رفع حكمه، هذا يؤخذ منه صراحة أن المراد بالحدث في قوله رفع حدث أسباب التي ينتهي بها مدة الطهر. لأنه لو كان المراد بالحدث نية رفع حدث، يعني الأمر الاعتباري، ها، لم يحتج إلى أن يقول رفع حكمه. تمام؟ وكذلك إذا أراد بالحدث المنع، مش إحنا قلنا الحدث يطلق بإطلاقات؟ إذا أراد بالحدث المنع يبقى لا، لا يصح أن يقول رفع حكمه، لأنه يقول المعنى إلى التهافت. ها؟ فالمراد أن بالحدث هنا الإيه؟ الأسباب، الأسباب التي ينتهي بها مدة الطهر. طب لماذا يحمله على الأسباب؟ يعني لماذا يحمله على شيء يحتاج إلى تقدير؟ الآن مش أليس من الأسهل أن يقول المراد بالحدث الأمر الاعتباري؟ ها؟ وهذا لا يحتاج إلى تقدير. أو أن يراد بالحدث المنع وحينئذ لا يحتاج إلى تقدير أيضا. نقول لأن المتبادر في ذهن الفقيه والعامي من الحدث السبب للأمر الاعتباري ولا المنع. أنت لما تقف أمام الصنبور للوضوء، المتبادر إلى ذهنك وأنت تقول نويت رفع الحدث في نفسك، ما هو؟ أنك كنت نائما، أنك كنت بائلا، أنك كنت لامسا أو ماسا، يتبادر إلى ذهنك السبب. واضح؟ فلذلك تعين بقرينة المقام وبقرينة التبادر أن المراد بالأحداث الأسباب لا الأمر الاعتباري ولا المنع. إذن قال أي رفع حكمه، رفع حكم الأمر الاعتباري، رفع حكم السبب الذي هو المنع من الصلاة، الذي هو المنع من الصلاة. واضح يا شيخ؟ نعم. قال وعبارة المحرر وغيره رفع الحدث أي الذي عليه. هنا الشيخ الإمام النووي ماذا قال؟ رفع حدث بالتنكير. تمام؟ لكن في المحرر وغيره من كتب الفقه قال إيه؟ رفع الحدث بأل المعرفة، وأل هذه يحتمل أن تكون للعهد ويحتمل أن تكون للاستغراق، يحتمل أن تكون للعهد وأن تكون للإيه؟ لو كانت للاستغراق فهذا يستلزم وجوب رفع كل حدث عليه، فلو نوى رفع بعض أحداثه لم يجزئه مع أنه يجزئه. واضح؟ هذا إيراد. طب نحمل أل على الإيه؟ يعني رفع حدث المعهود عليه، بحيث لو نوى رفع غيره لم يجزئه. نقول هذا، هذا لازم، هذا اللازم، وهذا اللازم باطل. لماذا؟ نقول هو أل للعهد، يبقى ينوي رفع الأحداث التي عليه. تمام؟ رفع حدث عليه، فلو نوى غيره، مقتضى عبارة المحرر أنه لو نوى غير ما عليه لا يصح مطلقا، مع أن فيه تفصيل، مع أن فيه، وهو أنه لو كان عامدا لم يصح، كان ناسيا أو جاهلا أو غالطا صح. فهذا أيضا إيراد يرد على جعل ألف فيه للعهد. واضح؟ في المنهاج ماذا فعل؟ لأجل هذين الفسادين حذف ألف وقال رفع حدث بالتنكير. لكن لا تتوهم أن عبارة المنهج سالمة، أن عبارة المنهج سالمة عن الاعتراض، يرد عليها اعتراضات أخرى، لأنها بالتنكير يرد عليها أنه لو نوى غير ما عليه من أحداث يجزئه، نوى رفع حدث هل قيده بكونه عليه؟ فلو نوى غير ما عليه مقتضى عبارة المنهج أنه يصح، مع كونه لا يصح إلا إذا كان غالطا، واضح؟ لكن لما كان الفساد الذي يلزم على عبارة المحرر أكثر كانت عبارة المنهج إيه؟ أفضل، واضح يا شيخ؟ وقيدها المصنف بإيه؟ بعليه، واضح يا شيخ؟ نعم. قال وعدل عنها، وعدل الإمام النووي عنها، يعني عن إيه؟ عن عبارة المحرر إلى ما قاله، يعني إلى قوله رفع حدث بالتنكير. قال في الدقائق ليدخل فيه من نوى رفع بعض أحداثه فإنه يكفيه في الأصح، وإن نفى البعض الآخر. لو لأن قال إحنا قلنا إما للاستغراق، يعني لابد أن ينوي كل رفع كل الأحداث، تمام؟ تمام؟ فإذا نوى البعض على ظاهر عبارة المحرر لا يكفيه، مع كونه يكفيه في الأصح. إذن أنت عليك أربعة أسباب للحدث، فنويت سببا واحدا يرتفع حدثك أو لا؟ يرتفع. وإن نفيت البعض الآخر، يعني قلت نويت رفع حدث النوم لا البول ولا اللمس ولا المس، يرتفع. لماذا؟ لأن الحدث لا يتجزأ. الإمام الخطيب الشربيني في المغني يقول إيه؟ قال لأن الحدث لا يتجزأ، لأن الحدث المراد بالحدث هنا المنع، لأن إحنا شو ألم نقل رفع حكمه كحرمة الصلاة؟ مش إحنا قلنا حرمة الصلاة يعني المنع من الصلاة، فالمراد بالحدث المرفوع الإيه؟ المنع. قال لأن الحدث يعني المنع لا يتجزأ، يعني لا يرتفع بالنسبة إلى بعض الأسباب دون بعض الأسباب، تمام؟ قال فإذا ارتفع بعضه ارتفع كله، إذا ارتفع المنع بالنسبة لبعض الأسباب ارتفع بالنسبة لإيه؟ لجميع الأسباب. لماذا؟ لأن كل واحد من تلك الأسباب يسبب المنع أو لا. فإذا ارتفع المنع بالنسبة لسبب واحد ارتفع للجميع، لأنه شيء واحد أسبابه متعددة، شيء واحد تعددت، فإذا ارتفع خلاص لا عبرة بهذا، بقوله غير سبب كذا وغير سبب كذا، يلغو هذا النفي، يلغو هذا. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. قال ولو نوى غير ما عليه، هذا لا تنكيت على إيه؟ على عبارة المنهاج، لأنه قول المنهاج رفع حدث يشمل ما عليه وما ليس بعليه، واضح؟ ولو نوى غير ما عليه كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم، فإن كان عامدا لم يصح وضوءه في الأصح، أو غالطا أو ناسيا أو جاهلا صح قطعا، واضح يا شيخ؟ نعم. قال أو نية استباحة مفتقر إلى طهر، أو نية استباحة شيء تفتقر صحته إلى طهر، أو نية استباحة شيء يفتقر جوازه إلى طهر، واضح؟ أي من شأنه أن يكون مفتقرا إلى ذلك، وإن لم يكن الناوي مفتقرا إلى ذلك. الآن الصبي يجوز له أن يمس المصحف للتعلم أو لا؟ فإذا توضأ لمس المصحف يرتفع حدثه أو لا؟ يرتفع. لماذا؟ هو نفس الناوي لا يفتقر، لكن مس المصحف من حيث هو من شأنه أن يكون مفتقرا إلى طهر. فقوله استباحة مفتقر يعني استباحة شيء تفتقر صحته كالصلاة، أو جوازه كمس المصحف إلى طهر، يعني من شأنه أن يكون مفتقرا، واضح؟ ابن حجر رحمه الله يقول في التحفة سواء قصد فرضا معينا، يعني قصد استباحة الصلاة، نويت استباحة الصلاة، أو نويت استباحة الطواف، نويت استباحة مس المصحف وحمله وسجدة التلاوة وسجدة الشكر، يبقى نوى أفراد معينة، يعني هو يريد أن يفسر عبارة المنهاج، فقوله استباحة مفتقر إلى طهر تفسر بشيئين، إما أن يقصد استباحة فرض معين، وإما أن يقصد استباحة الإيه؟ الأمر الكلي الذي قال إيه؟ قال سواء قصد فرضا معينا أو لم يخطر له شيء من مفرداته، يعني لم يخطر له شيء من أفراد ما يفتقر صحته أو جوازه إلى طهر، واضح؟ يعني قصد استباحة ما يفتقر إلى وضوء من غير تعرض لأفراد هذا الذي يفتقر، هذا أيضا كافي، هذا أيضا كافي. طب لماذا يكفيه؟ هذا ينوي استباحة شيء مبهم، لماذا يكفيه؟ قال لتضمن المبهم، أي لتضمن نية ذلك الشيء المبهم، نية رفع الحدث، لأن رفع الحدث إنما يقصد للاستباحة. أصلا أنت لما تنوي رفع الحدث لماذا؟ لتستبيح. فإذا نوى الاستباحة فقد تعرض للمقصود، فقد تعرض للمقصود. وإذا استباح شيئا استباح الباقي، لذلك كانت نية الاستباحة تتضمن إيه؟ رفع الحدث. وإذا ارتفع الحدث لبعض الأسباب ارتفع لباقيها كما قلنا، لأن الحدث اللي هو المنع لا يتجزأ، فإذا ارتفع لبعضها ارتفع للجميع، لأنه شيء واحد تعددت أسبابه. واضح؟ ما شاء الله عليكم. قال أو نية استباحة مفتقر إلى طهر أي وضوء. انتبه، الشيخ فسر الطهر بالإيه؟ بالوضوء. الطهر له فرضان، له أفراد، إما أن يكون غسلا وإما أن يكون وضوءا أو غير ذلك. التيمم طهر، تمام؟ طيب، المكث في المسجد استباحته تفتقر إلى غسل أو لا؟ نحن يحرم على الحائض المكث في المسجد، تمام؟ قراءة القرآن تفتقر استباحتها إلى غسل أو لا؟ تفتقر إلى ذلك. طيب، لما الشيخ قال نية استباحة مفتقر إلى طهر يدخل فيه الغسل أو لا؟ لأن الغسل طهر، مع كونه لو نوى استباحة قراءة القرآن بالوضوء لا يجزئه، كما سيأتي معنا، أو ما يندب له وضوء قراءة فلا. لذلك اعترض بعضهم على المنهاج فقال التعبير بالطهر معيب، التعبير بالطهر معيب، فكان عليه أن يقول استباحة مفتقر إلى وضوء، لكن الشارح لم يلتفت إلى هذا الاعتراض، يعني رآه اعتراضا ساذجا. لماذا؟ لأن الكلام في أي باب؟ فينصرف الطهر إلى الإيه؟ بقارينة التبويب، هذا أولا، وينصرف إلى الوضوء بقارينة قوله الآتي أو ما يندب له وضوء. ما هو أو ما يندب له وضوء معطوف على استباحة، يعني أو نوى استباحة ما يندب له وضوء كقراءة القرآن فلا يجزئه، فلا. واضح؟ فهذا يعين أن المراد بالطهر هنا الإيه؟ الوضوء، لأن قراءة القرآن تفتقر إلى الغسل. ولو نوى الاغتسال لاستباحة القرآن أجزأه، فلما جزم هنا بعدم الإجزاء عرفنا أن المراد الوضوء، المراد بالطهر الإيه؟ فلذلك قال أي وضوء ولم يقل يعني الوضوء، مع أنه لو كان الاعتراض متوجهنا قال يعني هو المناسب، لأن الطهر لا يفهم منه الوضوء إلا بالعناية، إلا بالإيه؟ فلما لم يلتفت أتى بأي التفسيرية، ليس بيعني التي تأتي للعناية لبيان المراد، لا، ده هو هذا تفسير للمعنى. واضح يا شيخ؟ قال أو نية أداء فرض الوضوء. المراد بالأداء فعل الشيء والإتيان به، ليس المراد بالأداء ما يقابل القضاء. واضح؟ والمراد بالفرض ما لا بد منه لصحة الفعل أو لجوازه. فلا يرد أن الصبي تصح نية أداء فرض الوضوء منه مع كونه غير مكلف بالفرض وغيره. شرط التكليف الإيه؟ البلوغ والعلم والقدرة، صح؟ هو ليس ببالغ، فكيف ينوي فرض الوضوء مع كونه غير مكلف به أصلا؟ نقول لا، ليس المراد بالفرض ما يجب على المكلف، نقول المراد بالوضوء بالفرض هنا إيه؟ ما لا بد منه، لذلك صحت نيته منه. واضح يا شيخ؟ قال أو أداء الوضوء أو فرض الوضوء أو الوضوء، هذا أشار به الشارح إلى أنه لا يشترط التعرض لا للأداء ولا للفرضية، لا للأداء ولا، بل يجوز تركهما رأسا والاقتصار على قصد الوضوء. واضح؟ بخلافا لما يوهمه عبارة المتن، توهمه عبارة المتن. قال وفي شرح المهذب في نية الوضوء، يعني في نية الوضوء في الاقتصار على قصد الوضوء مجردا عن الأداء أو مجردا عن الفرض أو عنهما، نوى الوضوء فقط. وفي شرح المهذب في نية الوضوء وجه أنه لا يرتفع به، أي بذلك المنوي الذي هو الوضوء فقط، لا يرتفع به الحدث، لأنه أي لأن الوضوء المنوي قد يكون تجديدا، لما كان لفظ الوضوء شاملا للواجب والمندوب، على السواء لم يكن الاقتصار عليه محققا للإيه؟ لرفع الحدث، لأنه لو نوى تجديد الوضوء وهو محدث لم يرتفع حدثه، فلما كانت نية الوضوء محتملة لما يرفع ولما لا يرفع لم ترفع الحدث، كما أنه لو نوى الطهارة لم يرتفع حدثه، لأن الطهارة تصدق على طهارة الحدث وعلى طهارة النجس، فلما حصل الايه الاشتراك لم يرتفع الحدث، لم تكفي تلك النية، واضح؟ لكن كذلك نية الوضوء، لكن هذا الوجه هذا ذكره المواردي هذا الوجه، لكنه ضعيف. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يجدد الوضوء فنوى فرض الوضوء يجزئه أو لا، لأن المراد بالفرض ما لا بد منه، تمام؟ لو نوى أداء الوضوء في التجديد يجزئه أو لا؟ يجزئه كذلك، واضح؟ مع كوني حينئذ بأنية الفرض، ها؟ مع أن التجديد ليس بفرض، لا تتوقف عليه نية، لا تتوقف عليه، لا يتوقف الصلاة على الوضوء، واضح؟ فلما اكتفينا بنية الفرض ونية الأداء في التجديد فلنكتفي بها في نية الايه؟ فلنكتفي بنية الوضوء مجردا في رفع الحدث، واضح يا شيخ؟ الآن احنا قلنا المراد بالأداء الاتيان، والمراد بالفرض لا بد منه، والوضوء لا بد منه من حيث هو هو أو لا، لا بد منه من حيث هو هو. فحينئذ لم نلتفت إلى ترك قصد الفرضية، لماذا؟ لأنها لو وجدت كفت في الليل في الوضوء المجدد، ما احنا نقلب بقى الأعلى تكفي عن الأدنى، بس ما هو الآن هل نقصد بالفرض حقيقة الفرض؟ نحن نقصد به الايه؟ ما لابد منه، واضح؟ فهل الآن هل هذا الوضوء لابد منه ولا منه بد؟ منه بد، الوضوء مجدد، فاكتفى فاكتفي بنية فرض الوضوء في التجديد مع كونها منافية لإيه؟ لمعنى التجديد، لأنه منه بد. فحينئذ فهمنا أن المراد منه ايه؟ الاتيان بالفعل، فكذلك هنا، واضح؟ نعم. قال والأصل في النية، يعني الأصل في وجوبها، خلافا للإمام أبي حنيفة القائل بندب النية في الطهارة المائية غسلا أو وضوءا، والأصل في النية يعني في وجوبها حديث الصحيحين المشهور إنما الأعمال بالنيات. طبعا ليس المراد بقوله إنما الأعمال يعني إنما صور الأعمال توجد، لأن صور العمل صورة العمل توجد في الخارج من غير نية، إذن المراد الاعتداد بالإيه؟ بالعمل. ويؤيده قوله بعد ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى، مفهومه أنه إذا لم ينو ليس له شيء، واضح؟ هذا وجه الدلالة من الإيه؟ من الحديث. قال ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما. هذا شروع في القسم الثاني من أقسام الوضوء. الوضوء نوعان، وضوء رفاهية ووضوء ضرورة. وضوء رفاهية ووضوء ضرورة. وضوء الرفاهية هو الوضوء هو ما لا رفاهية تمتع، بخلاف الضرورة. وضوء الرفاهية معناه وضوء من لا عذر له بدوام الحدث. وضوء الرفاهية ما معناه؟ وضوء من لا عذر له بدوام الحدث. ووضوء الضرورة من له عذر بدوام الايه؟ الحدث. هذا سنحتاجه في باب الصلاة، انتبهوا، سنحتاج الفرق بين وضوء الضرورة والرفاهية في باب الصلاة في أوله إن شاء الله. الشيخ انتهى من نيات وضوء الايه؟ الرفاهية، فشرع الآن يتكلم على نيات وضوء الضرورة. قال ومن دام حدثه كمستحاضة، ومن به سلس البول أو سلس الريح أو سلس الغائط أو سلس المذي أو سلس الودي، بخلاف سلس المني، فإنه غير معتبر هنا، لأنه قل من يعيش مع سلس المني، يموت، لذلك كان عذرا نادرا، والنادر لا حكم له، واضح؟ نعم. قال ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة قياسا على المتيمم، قياسا حيث اكتفي منه بنية الاستباحة بجامع بقاء الحدث فيهما. المستحاضة حدثها باق، لماذا؟ لأنه كل زمن يمر، كل زمن يمر عليها هي محدثة ينزل فيه حدث، هل ارتفع الحدث؟ لا، لأن شرطه انقطاع ما يوجبه. المتيمم هل يرتفع حدثه؟ فبجامع بقاء الحدث فيهما اكتفي منهما بنية الاستباحة. واضح؟ قال كغيره، أي كما تكفي نية الاستباحة السابقة غير دائم الحدث، غير دائم الحدث السليم. قال دون الرفع، أي لا تكفي دائم الحدث نية رفع الحدث، لا تكفي دائم الحدث نية إيه؟ نية رفع الحدث. لماذا؟ لبقاء حدث، لأنه لا يرتفع، الأمر الاعتباري باق، لأن كل زمن يمر عليه ينزل فيه حدث، وشرط الرفع انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه. قال دون الرفع، أي دون رفع الحدث. وقضية هذا أنه يكفي دائم الحدث نية الوضوء أو فرض الوضوء أو أداء الوضوء ونحو ذلك. وقال الذي لا يكفي نية الإيه؟ الرفع، إذن يكفيه نية الوضوء ويكفيه نية فرض الوضوء أو أداء الوضوء أو أداء فرض الوضوء، هذه النيات الثلاثة مع نية الاستباحة السابقة. واضح؟ قال لبقاء حدثه، لبقاء الأمر الاعتباري، لأن شرط رفع الحدث رفعا عاما انقطاع ما، والسلس لا ينقطع، لا ينقطع حدثه فلا يرتفع، فوضوءه مبيح لا رافع. قال على الصحيح فيهما، أي في المسألتين، فالاكتفاء بنية الاستباحة في السلس هذا على الصحيح، وعدم الاكتفاء بنية الرفع في السلس هذا أيضا على إيه؟ على الصحيح. قال وقيل لا تكفي نية الاستباحة، بل لا بد من نية الرفع معها، إذن لا بد أن يأتي بالنيتين، بنية الاستباحة والرفع. فيرد الاعتراض أنه إذا نوى الاستباحة والرفع فقد جمع بين مبطل وغيره، جمع في نيته بين مبطل وغيره. كيف يعني؟ أن دائم الحدث لو نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه، فهذه النية مبطلة لفعله، هذه النية. لماذا؟ لأنه لما نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه. لماذا؟ لأن شرط ارتفاع الانقطاع، وهذا لا ينقطع. ولو نوى الاستباحة حصلت له ليه؟ الاستباحة. إذن لما نوى الرفع والاستباحة جمع بين المبطل وغيره، فهمنا؟ نية الرفع مبطلة لفعله. لماذا؟ لأن هذا الفعل لا يرفع، لأن هذا الفعل لا، بدليل إيه؟ عدم انقطاع الحدث، عدم انقطاع ما يوجب الوضوء. ولو نوى الاستباحة استباح، إذن نية الاستباحة مصححة لفعله، ونية الرفع مبطلة لفعله. فلو نوى الاستباحة والرفع جمع بين المبطل وغيره، هذا توجيه. بعضهم يوجهه توجيها آخر، يقول إيه؟ يقول دائم الحدث لا يرتفع حدثه، لأن كل زمن يمر عليه ينزل فيه الإيه؟ لا يخلو عن حدث، فلا يجزئه أن ينوي رفع الحدث، وإنما يجزئه نية الاستباحة، يجزئه نية الإيه؟ الاستباحة. وتجزئه نية رفع الحدث إذا شفي، تجزئه نية رفع الحدث إذا شفي. فنية الاستباحة تابعة للشفاء، ونية الرفع، عفوا، نية الاستباحة تابعة للمرض، ونية الرفع تابعة للشفاء. واضح؟ فإذا نوى الرفع فكأنه شفي، والشفاء كان سببا للاكتفاء منه بنية الاستباحة. الشفاء، عدم الشفاء، المرض كان سببا للاكتفاء منه بالاستباحة، فلما نوى الرفع كأنه شفي، ولما نوى الاستباحة لم يشفى، لم يشفى. واضح؟ فحينئذ يجمع بين شيئين، بين ما يبطل وما لا يبطل. واضح؟ هذا أيضا التوجيه. يبقى الاعتراض من وجهين، نقول للاعتراض أنه جمع في نيته حينئذ، إذا جمع بين الرفع والاستباحة، بين المبطل وغيره، بين المبطل وغيره. نعم. وجه الاندفاع ما ذكره الشيخ بقوله لتكون نية الرفع للحدث السابق، نية الرفع للحدث السابق على النية، كل حدث نزل قبل أن ينوي رفع حدث، ينوي له رفع الحدث كل الأحداث السابقة. والاستباحة، ونية الاستباحة للاحق، يبقى للاحق على النية، للمتأخر عن النية، يرفع الأحداث السابقة ويستبيح بالنسبة للأحداث اللاحقة. واضح؟ نعم. وقيل تكفي نية الرفع لتضمنها لنية الاستباحة، لأن من ارتفع حدثه استباح كل شيء، فإذا نية الرفع تستنزم الاستباحة. نقول نعم هذا صحيح مسلم، لكن دائما الحدث إذا نوى الاستباحة هل ينوي، هل يرتفع حدثه رفعا عاما ولا رفعا خاصا مقيدا بفروض ونوافل؟ مقيدا، مش ألم نقصه على المتيمم؟ فحينئذ هذا كلام فيه فيه مغالطة، لأن نية الرفع التي تستلزم الاستباحة هي نية الرفع العام، نية الرفع العام. لكن كلامنا في رفع خاص مقيد بفرض ونوافل أو بنوافل. واضح؟ فقوله وقيل تكفي نية الرفع لتضمنها لنية الاستباحة هذا غير مسلم، هذا غير مسلم. لماذا؟ لأن نية الرفع ترفع الأمر الاعتباري، ونية الاستباحة ترفع المنع فقط، ترفع المنع بالنسبة لفرض ونوافل، فليست نية الرفع تستلزم الاستباحة هنا. واضح؟ لأن حدثه لا يرتفع أصلا، لأن حدثه لا يرتفع. إذا أراد بالرفع الرفع الخاص نعم يكفي، لكن المراد بالرفع الرفع العام المطلق الشامل لجميع الفروض والنوافل، لكن كلامنا في في الرفع الخاص. واضح يا شيخ؟ نعم. الرد على القيل الأول، قلنا الوجهين اللي اعترض عليه فيهما الجمع بين مبطل وغيره رد عليهم الشيخ، هذا يستحب بقى. الآن احنا قلنا قيل لا تكفي نية الاستباحة بل لابد من نية الرفع معها، نقول هذا اعترض عليه بأنه جمع بين مبطل وغيره ورددنا عليه، لكن يستحب خروجا من هذا الخلاف، يستحب على القيل أصلا. نعم. يعني وجه التضعيف القيل كله لا، هذا إجاب من غير موجب، رده أنه إجاب من غير موجب. نحن نقول هذا صحيح، يعني لو نوى الرفع والاستباحة معا على هذه الكيفية وضوءه صحيح أو لا؟ صحيح. لكن هل يجب ذلك؟ إجابه يحتاج إلى دليل، بس كده. طيب، ثم قال رحمه الله، احنا أطلنا ولا لسه؟ قال ومن نوى تبردا أي ونحوه من كل شيء يحصل من غير يحصل مع الوضوء من غير قصد، من غير نية، كالتبرد والتنظف ونحو ذلك، بمجرد غسل الأعضاء يحصل له التبرد والتنظف. واضح؟ نعم. يبقى ومن نوى تبردا أي نوى شيئا يحصل تبعا لغسل الأعضاء، نوى شيئا يحصل تبعا لغسل الأعضاء من غير قصد ومن غير نية. ومن نوى تبردا مع نية معتبرة أي مع استحضاره لنية معتبرة، كنية ما تقدم، كنية رفع الحدث ونية الوضوء ونية الاستباحة، ولا بد أن يكون ذاكرا لهذه النية. ذاك قال مع نية معتبرة، مع يبقى ينوي التبرد مع الايه؟ مع النية. فلو غفل عن النية المعتبرة لم يصح فعله إلى آخره، بل لابد من إعادة ذلك المغسول من أول نية الاستباحة، من أول نية التبرد إلى ما بعده. يعني لما غسل وجهه بنية الرفع، لما جاء عند اليدين نوى التبرد ونسي نية النية المعتبرة، نقول غسلك لليدين غير معتد به وما بعده غير معتد به، فيجب عليك أن تعيد من أول غسل اليدين. الوجه صحيح. واضح؟ إذا قال مع نية معتبرة، إذا لابد أن نية تشمل على كل الأفعال. نعم. إحنا قلنا لابد شرط النية عدم منافي، ومن المنافي قطعها، ومن قطعها أن يصرفها، أن ينوي غيرها مع الذهول عنها، لأن التشريك يضر. قد يكون لا ينوي التشريف وأنه هو مذاكر بس إذن هل قطعها؟ هو لم يقضي أصلا. خلاص، يبقى صحيح. واضح؟ يبقى نوى معها، نوى مع النية المعتبرة، ذاكر في النية إذن. نعم، لابد من الذكر حينئذ. قال ومن نوى تبردا مع نية معتبرة كنية ما تقدم جاز له ذلك، أي لم يضره في النية المعتبرة. كنية ما تقدم، نية الوضوء هذه النية المعتبرة، كنية مما تقدم. نعم مولانا عندي مما تقدم. معلش يعني إذا كان ذاكر في النية كأنه يشير إلى أن الموالاة هو واجب. لا لا يشير إلى هذا. لابد أن يذكر في النية. نعم لماذا؟ لأن قصد التشريك من حيث هو يضر. لو مثلا لو غسل مثلا الآن أنت الآن تتوضأ غسلت الوجه ثم مشيت تمام وأكملت نية الوضوء تنسحب إلى جميع أفعالك لأنه لم يأتي ما يعارضها. جيد واضح. نعم. أنت الآن تغسل وجهك ثم غفلت عن النية تفكرت في مسألة ما هل طرأ عليك نية أخرى تعارض النية الأولى؟ لا. لكن لما نويت التبرد أنت كأنك طرأ عليك ما يعارض النية الأولى ويدفعها ما يعارض النية الأولى فلا بد أن تكون ذاكرة للنية الأولى حينئذ حقيقة تذكرها بقى ذكرا لابد من الذكر حقيقة ولاستصحاب حقيقة. لماذا؟ لأنك لو لم تذكر النية المعتبرة كان كقطعها كان ذلك كقطعها. واضح؟ نعم. يعني المطور فيه يعني الذي يدافع الذي يدافع عن النية الذي ماذا والشيء المتعرض في في في في في الشيء الذي يدل في النية ماذا؟ نعم الشيء الذي يدل على النية يضر يعني قطع النية. أي شيء الذي يقطع النية مثلا؟ نية غيرها أن تنوي غير ما نويت تنوي غير الوضوء مثلا لو وصل وجهه مثلا وذهب إلى شرب الشيء مثلا وهذا لا هل أنت تنوي بفعلك هذا شرب الشيء؟ لا أنا أنت الآن تغسل هل فعلك هذا هل شرب الشاي ينافي فعل الوضوء؟ لا يأتي على المحل غير متواردين على محل واحد لكن فعل التبرد هذا يحصل أصلا من غير وضوء أو لا وهيئته كهيئة التوضؤ أو لا يعني من أراد أن يتبرد هيئة التبرد كهيئة الوضوء أو لا إذن مع الاشتباه لابد من إيه من نية معينة لتفصل بين العادة وبين العبادة فإذا طرأ هذا الفعل العادي على العبادة لابد من تذكر نية العبادة حتى لا تنقطع. واضح؟ بخلاف قصد شرب الشاي أنت بتتوضأ الآن وتفكرت أريد أن أشرب الشاي ما المشكلة؟ ذهب يقصد يا شيخ ذهب إلى شرب الشاي وبعد ربع ساعة رجع غسل إيده ما المشكلة؟ ما الموالاة لا تضر لا يضر لكن هل يلزم أنه هو تاني ينوي تاني لا يستلزم هو يقصد لا يستلزم يعني أنت الآن غسلت وجهك بنية الوضوء والموالاة لا تجب ذهبت لشرب الشاي تمام ثم عدت وغسلت يديك هل أنت أثناء شرب الشاي قصدت قطع الوضوء؟ لا. هل فعلت فعلا تشترك صورته الخارجية مع الوضوء؟ لا. فحينئذ النية مستصحبة ذكرا لم يرد عليها ما يقطعها بخلاف التبرد صورة التبرد كصورة الوضوء. واضح؟ فالفعل فقصد التبرد مع مشابهته للعبادة في الصورة قاطع للنية فلا بد من استحضار النية حقيقة حينئذ. طب إذا تهل عن النيتين بعد ذلك لا يضر. قال أي لم يضره في النية المعتبرة. الشيخ نبه أن بذلك على أن المراد بالجواز عدم الضرر أنه المراد بالجواز بقوله جاز يعني لا يضره في النية الإيه لأنه لا يلزم من الجواز عدم الضرر قد يكون الشيء جائزا مضرا يعني لو نوى قطع الصلاة المندوبة مثلا نوى قطع النفل نوى قطع صلاة النفل بلا عذر جائز أو لا لا يضر ولا يضر يضر يكره له ذلك. واضح؟ فنبه الشيخ بأن المراد بالجواز يعني عدم الضرر. قال لم جاز على الصحيح لحصوله أي لحصول التبرد ونحوه من غير نية يعني لحصول نحو التبرد وإن لم ينوه أصلا فنيته لاغية وصار كما لو كبر الإمام مثلا وقصد التحرم وإعلان من خلفه بدخول في الصلاة هذا فيه تشريك أو لا لكن الإعلام حاصل سواء قصد أو لم يقصد وهذا لا يضر اتفاقا فيقاس هذا عليه. واضح؟ نعم. قال والثاني، الوجه الثاني، وهذا الذي اختاره ابن سريج أو يحكى عن ابن سريج، والثاني يضره، يضره إيه؟ تشريك. قال يضره للإشراك في النية بين العبادة وغيرها. الاشتراك في النية بين القربة وغيرها يخل بالإخلاص، يخل وعليه فتفسد الإيه؟ فتفسد نية العبادة. وإذا فسدت النية واضح يا شيخ؟ قال ونية التنظف كنية التبرد فيما ذكر، أي من الخلاف في كونها تضر أو لا، ومن الترجيح لعدم الضرر، لأن التنظيف حاصل لا محالة. طيب، ثم قال أو نوى ما يندب له وضوء. في التحفة قال رحمه الله أو نوى استباحة ما يندب له وضوء، أو نوى استباحة ما يندب له وضوء، فجعل ما معمولة لقوله استباحة، نوى استباحة ما يندب له وضوء، نوى استباحة، نية استباحة مفتقر إلى طهر، أو نية استباحة ما يفتقر إلى وضوء، ما يندب له وضوء. واضح؟ الشيخ الرشيد رحمه الله في حاشيته على النهاية قال هذا هو قضية صنيع غيره كالروضة، أن قوله ما يندب له وضوء يعني يستباح، أو نوى استباحة ما يندب له، أو نوى استباحة ما يندب له إيه؟ إذن صورة المسألة ماذا؟ نوى استباحة قراءة القرآن، نوى استباحة قراءة القرآن. هل قراءة القرآن يتتوقف استباحتها على وضوء؟ لا. لذلك نية الاستباحة لا تتضمن نية رفع الحدث، بخلاف ما لو نوى الوضوء لقراءة القرآن. انتبه، نوى الايه؟ الوضوء. هذه نية متضمنة لرفع الحدث. واضح؟ فصورة المسألة لابد أن تقيد بهذا، نوى استباحة ما يندب له الوضوء، فهذه لا تتضمن رفع الحدث. نعم. لكن لو نوى بقى الوضوء لأجل الصلاة، ها تفصيل، إذا أطلق يبقى يصح وضوء. يعني لم يقصد، ما معنى أطلق؟ يعني لم يقصد التعليق، تعليق الاستباحة على الوضوء. عبارة ابن حجر في التحفة نقرأها ونشرحها حتى يتبين لكم الكلام. قال نعم، إن نوى الوضوء للقراءة لم يبطل، لم يبطل وضوءه. نوى الوضوء للقراءة، انتبه، نوى الايه؟ الوضوء أولا، لم يبطل يعني يصح وضوءه ويعتبر، تمام، لأنه نوى الوضوء أولا وهذا واضح. طيب، ولا يلزمه حينئذ صرف الوضوء للقراءة، ممكن يصلي به، يفعل فيه ما يشاء. قال إلا إن قصد التعليق بها أولا، إلا إن قصد التعليق بها أولا، يعني قصد أنه لا يأتي بالوضوء إلا للقراءة، لا يأتي بالوضوء إلا لأجل استباحة القراءة. واضح؟ حينئذ نقول له لا، لا يصح، هذا التعليق هو المضر، وأدخل الاستباحة أيضا، لأنه كأنه قصد استباحة الصلاة، استباحة القراءة. حينئذ نوى الوضوء للقراءة، إذا نوى أنه لا يأتي بالوضوء إلا للقراءة، يعني قصد تعليق القراءة على الوضوء بحيث لا يقرأ إلا متوضيا، ها، فنقول لا، هذا مضر، لأنه كنية استباحة القراءة فقط. واضح؟ نعم. قال إلا إن قصد التعليق بها أولا. نعم. قال بخلاف ما لو لم يقصده، لم يقصد القراءة إلا بعد ذكره الوضوء، أم بعد ذكره الوضوء مثلا لصحة النية حينئذ، فلا يبطلها ما وقع بعده. يبقى قصد الوضوء ثم طرأ عليه نية الايه؟ للقراءة. واضح؟ لا. نعم. إذن كلام الشيخ أو نوى ما يندب له الوضوء، يعني نوى استباحة ما يندب له الوضوء كقراءة. الشيخ قال كقراءة، ما قالش كقراءة القرآن، يعني قراءة، القراءة أعم من أن تكون لقرآن، يكون قراءة الحديث أو قراءة العلم الشرعي، تمام. وإليه أشار الشارح بعد بقوله أي نوى الوضوء لقراءة القرآن أو نحوها، أي نحو قراءة القرآن. والمواضع التي يستحب فيها الوضوء كما في المجموع والروضة، ذكرها في المجموع وفي التحقيق، فقال رحمه الله يندب عند نوم وغضب وغيبة، ومثل الغيبة كل كلام فاحش، كل كلام فاحش كالنميمة والكذب والقذف وقول الفحش وقول الزور، تمام؟ قال وغيبة وأذان وإقامة وغسل جنابة ودرس علم ووقوف بعرفة. الغيبة بعد الغيبة، ها؟ للغيبة للأذان والإقامة أي قبله، أما للغيبة يكون بعد الغيبة. بعد الغيبة، نعم. واضح هذا. قال ودرس علم ووقوف بعرفة وسعي وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصد وحجامة وقيء وقهقهة مصل وحمل ميت ومسه وأكل لحم، ولجنب أراد أكلا أو شربا أو نوما أو جماعا، وخطبة لغير جمعة. هذه المواضع التي يستحب فيها الإيه؟ الوضوء. إذا نوى استباحة واحدا من هذه لا يرتفع حدثه، واضح؟ نعم. قال أو ما يندب له الوضوء كقراءة، أي نوى الوضوء لقراءة القرآن أو نحوها، فلا يجوز له ذلك، أي لا يكفيه في النية، أي لا يكفيه في الأصح، لأن ما يندب له الوضوء جائز مع الحدث، لأن استباحة ما يندب له الوضوء جائز، فلا يتضمن قصده، لا يتضمن قصد استباحة ما يندب له الوضوء قصد رفع الحدث، واضح؟ لكن لو قصد رفع الحدث لكذا، قصد رفع الحدث للنوم، قصد رفع الحدث للقراءة، يرتفع حدثه، إلا إن قصد التعليق، إلا إن قصد التعليق أولا. نعم، كذا عبارة الشرح مخلة، احنا نحمل بقى مراده على هذا، على ما قررناه. طيب، قال والثاني يقول قصده حالة كماله، قصده يعني قصد المنوية، الضمير البارز يعود للإيه؟ للمنوي، حالة كماله أي واقعا حالة الكمال، قصد المنوية واقعا حالة الكمال، وحيث قصد إيقاع المنوي في أكمل الأحوال تضمن ذلك القصد رفع الحدث، إذ الفرض أن المنوي لا يكون واقعا في حالة الكمال إلا إذا كان الشخص متطهرا. فهمنا الوجه الثاني دليله؟ عبارة الرافعي أسهل، الرافعي في اللي يقول إيه؟ قال لأنه قصد أن يكون ذلك الفعل على أكمل الأحوال، أن يكون ذلك الفعل على أكمل أحواله، ولن يكون كذلك إلا إذا ارتفع الحدث، ولن يكون على أكمل الأحوال ذلك الفعل إلا إذا ارتفع الحدث، فعل مندوب. واضح. فيتضح بذلك الكلام الشيخ، قصده يعني إيه؟ قصد الناوي المنوية، فالضمير البارز للمنوي، تمام؟ حالة كماله، كمال إيه؟ كمال الناوي ولا كمال المنوي؟ المنوي، ليس كمال الناوي، لأن بعض سمعت البعض يقرر على خلاف هذا. قال فيتضمن قصده، فيتضمن قصده حالة الكمال ما ذكر، أي إيه؟ رفع الحدث، لأن الفرض أنه لا يكون واقعا حالة الكمال إلا إذا كان الناوي كاملا مرفوع الحدث، واضح؟ نعم. الشيخ يقصد كماله يعني كمال الفعل القراءة. أيوة، كمال القراءة، واضح كده؟ فهمت؟ نعم. الحمد لله. ثم قال ويجب قرنها بأول الواجب، وهذا بحثه طويل، فنقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم احنا أطلنا قبل الدرس فلم نقرأ كثيرا، لكن الله. ها؟